أنا أكبر من هرم خوفه واتقل حد فيك يا بلا وانا اللي بيشوفني بشوفه وبيلاقيني ضهري وسانا زيزو المايسترو مثل على نفسك ياللي كنت زمان فاكرك دلي عارفك هتموت من غلك بتنام تحلم توصلي معلش الفترة الجاية انا مش هشوفك بعناية يا تبطل تحكي وتقري هتموت موتة مش طبيعية عيش وملح ايه هو انت عملت بيه طب عيش وملح ايه هو انت عملت بيه وانت لك عندي بس مين انا بحاسب عليه مراجح مراجح مراجيح ماشي مع الضياده الايه مراجح مراجح مراجيح ماشي مقضيها لقيح يا ابن انا مش شايفك اصلا اما انت بصور مصحيح قلت بالنفس عشان مشيتك جنبي زمان كنت بقول انك راجل اتاريك شبه النسوان يا قليل الاصل يا الا كان نفسي اعرف لك ملة حطيت ابوب الارض وانا عندي يا هل سادلة هل اخرك يا ديان نايل عايل اوعى تكون ناسي ان انت كنت بتيجي هنا وتريح ملقاش مكان وسط الرجاله ولا هيسد في مشاكل عمري احلم لي حبه نسوان وعمل لي عليهم راجل